إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من التعليق على تفسير قصار المفصل من تفسير الجلالين رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في آخر مجلس تناولنا بفضل الله وتوفيقه نتعلق بتفسير سورتي الشرح والتين، ونشرع مستعينين الله عز وجل في هذا المجلس في تفسير سورة العلق والقدر إن شاء الله تعالى. فأما السورة الأولى فقال رحمه الله: سورة تقرأ مكية 19 آية، صدرها إلى ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن، وذلك بغار حراء، رواه البخاري. إذن بدأ بالثلاث المعلومة في بداية السورة، وهي اسم السورة، وقد ذكر لها ثلاثة أسماء. الاسم الأول التسمية ببداية السورة كغيرها من السور، عند المتقدمين يسمونها بأول ما تسمى به، وهي أول ما بدأت به، وهي اقرأ، فسميت بهذا لابتدائها بإقرأ. ثم لها اسم آخر وهي سورة العلق الذي اشتهرت به في المصاحف عندنا، ولها اسم ثالث ذكره بعضهم وهو سورة القلم، وعلى هذا تكون غير سورة نون والقلم التي المعروفة غيره، وسميت بهذا لأنها ذكر فيها القلم في بدايتها. وقد ذكرها الشيخ خليل في موضع سجود السهو، سجود التلاوة، في أنها مثلا لعله ذكرها فيما لا يسجد لب فيه، لأن المالكية ليس عندهم سجود في المفصل، لعله ذكرها باسم القلم. وسورة القلم المعروفة التي عندنا ليس فيها سجود، إنما التي قيل في بالسجود فيها كما يقوله الجمهور في آخرها هي هذه السورة. إذن تلخص لنا أنه ذكر لها ثلاثة أسماء: الاسم الأول اقرأ، والاسم الثاني القلم وهي غير سورة نون والقلم، وقيل أيضا سورة العلق وهو الاسم الأشهر عندنا في المصاحف المعاصرة. هنا مكية، أي نزلت قبل الهجرة كما تقدم معنا مرارا، بل هي صدرها أول ما نزل من القرآن كما أشار إليه، قال صدرها إلى ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن، وذلك بغار حراء، رواه البخاري في الحديث الطويل في بدء الوحي. وهذا لا بد أن يقيد كما قيده المصنف، أول 5 آيات فقط، أما الباقي فهو متأخر، إذ هو نزل في قصة أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا بعد الجهر بالدعوة، وبالتالي يكون هذا قد تأخر، لا بد أنه تأخر سنين عددا بعد أول نزول القرآن، لأن أهل السير يقولون إن الدعوة الجهرية بدأت في السنة الرابعة من النبوة، وأما قبل ذلك فكانت الدعوة جهرية سرية. والله أعلم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ أوجد القراءة مبتدئا باسم ربك الذي خلق الخلائق، خلق الإنسان الجنس من علق جمع علقة، وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. اقرأ تأكيد للأول، وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم، حال من الضمير في اقرأ، الذي علم الخط بالقلم، وأول من خط به إدريس عليه السلام. علم الإنسان الجنس ما لم يعلم قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها. هذه 5 آيات هي أول ما نزل من القرآن العظيم، و قد ثبت الحديث بذلك كما ذكر، وهو متفق عليه، أنه لما جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا، فطبعا كل مرة يأخذه ويغطه حتى يبلغ منه الجهد ثم يرسله، يقول اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه أشد من الأولى ثم أرسله، فقال اقرأ، ولعل في بعض الألفاظ ماذا ما أقرأ أو كذا في الأخيرة، لأنه يقول ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أحسن القراءة. فقال له هذه الآيات، قرأ عليه هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ف فهنا اقرأ ثم رجع بها ترجف بوادره إلى خديجة، ثم ذهبت به إلى نوفل ورقة من نوفل وقال له هذا الناموس الأعظم الذي أنزل على موسى، إلى آخر الحديث المعروف. اقرأ قالك أي أوجد القراءة، أوجد القراءة، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمي، وهو مذكور في المبشرات يعني به في الكتب السابقة أنه سوف يكون أميا، ولهذا ذكر الله عز وجل هذا في هذا المقام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى آخر الآية من سورة الأعراف. وإلى الآن موجود فيما يسمى عندهم بالكتاب المقدس أن الله عز وجل لما غضب على بني إسرائيل بسبب مخالفاتهم قال سوف أبعث نبيا من إخوتهم. طبعا نحن علماؤنا علماء المسلمين يقولون هذا معناه أنه من بني إسماعيل، وهم يحاولون صرفه عن ذلك، طبعا من بني إخوتهم أو من إخوتهم أجعل كلامي في فيه، ولهذا قالوا هذا إشارة إلى أميته صلى الله عليه وسلم. إلى الآن موجود هذا عندهم معروف. اقرأ أوجد القراءة مبتدئا، هذا حال محذوف يتعلق به على كلام المفسر الباء في قوله باسم ربك، وعلى هذا فالمفسر يقول إن هذه الباء متعلقة بحال محذوفة. اقرأ حال كونك مبتدئا القراءة بسم الله تعالى، وهذا قد يدل عليه السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده، وهو ابتداء القراءة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فتكون في أول القراءة، وقيل غير ذلك. إذن اقرأ باسم ربك، هذا أول ما تفتتح به القراءة البسملة. اقرأ باسم ربك، وقوله ربك في إشارة إلى العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته والاهتمام، ولأنه يطمئنه وهذا أول ما أتاه الوحي، فقل ربك كأنه يضيف أولا عبا التعبير بلفظ أو اختيار لفظ الربوبية، وأيضا إضافته إلى الكاف ضمير النبي صلى الله عليه وسلم فيه تلطيف وتأنيس لا يخفى، كأنه يقول اقرأ باسم ربك الذي له ربوبية خاصة بك، وهو ولذلك قال له بعد ذلك وربك الأكرم، فربك أكرم الأكرمين، سوف يكرمك وسوف يحفظك وسوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجهت نفسه الشريفة لطلب الحقيقة، فكان يتحنث في غار حراء فجاءه الفتح من الله عز وجل بهداية ليس هداية خاصة له هو، بل هداية بهداية للبشرية جمعاء، أعظم هداية نزلت. باسم ربك الذي خلق، الخالق لجميع الخلائق، ولهذا حذف المفعول، خلق طبعا فعل متعد، أين مفعوله؟ قال المفسر خلق الخلائق، إشارة إلى المفعول المحذوف، إن خلق لابد لها من مفعول، واختلف في هذا المفعول، فمشى المفسر على أنه عام، فإن من القواعد عند علماء البلاغة أن حذف المعمول يؤذن بالعموم، يؤذن بالعموم، فإذا قيل خلق أي خلق جميع الخلائق، فهو الخالق سبحانه لجميع هذا العالم، وهو الهادي له بكتابه كتبه المنزلة على رسله المرسلة من عنده. وقيل إنه أبهم، يعني كأنه نزل منزلة لازم وحذف الفعل، أو أنه أبهم قصدا للتشويق ثم فصل وفسر فيما بعده في قوله خلق الإنسان من علق، فيكون من الأول مقصود خلق الذي خلق يعني خلق الناس، ولكن أبهم ثم فصل تشويقا فقال الذي خلق خلق الإنسان. نعم، الذي خلق خلق الإنسان الجنس، يعني ليس المقصود إنسانا معينا وإنما جنس الناس، إنما المراد جنس الناس، خلق الناس يعني الإنسان من حيث هو بكل أفراده، من علق، طبعا هذا عام إلا من خلق من غير علق، يعني مثل آدم ومثل عيسى ومثل حواء، هؤلاء الثلاثة خلقوا من غير علق، أما غيرهم فهو خلق من علق، لأن ماذا ما معنى علق؟ قال من علق جمع علقة، قالوا هذا توسع منه أو جمع يعني في اللغة، وأما في الاصطلاح اصطلاح النحاة فلا يسمى جمعا وإنما يسمى اسم جنس جمعي، لأنه يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فعلق وعلقة مثل تمر وتمرة وشجر وشجرة، وهذا يسمى عند النحاة اسم جنس جمعي ولا يسمى جمعا، والأمر سهل. قال جمع علقة، ما هي العلقة؟ قال وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. الإنسان يمر بمراحل ذكرها الله عز وجل وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ذكر أن الإنسان يخلق، أن فصلها في سورة الحج وفصلها أكثر في سورة المؤمنون، وذكر أنه يكون علقة ثم مضغة ثم علقة، عفوا، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم وهكذا. وكذلك في السنة جاء أنه يكون 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ويرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بأمر الله عز وجل ويؤمر بكتب الأربع الكلمات. إذن العلقة هذه مرحلة، المرحلة الثانية، وهي أن يكون قطعة يسيرة من دم غليظ مجتمع. وهذه المراحل عدت من إعجاز القرآن، لأنه لم يكن يعلم هذا في الزمان الأول، فمن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا التفصيل الدقيق؟ ولهذا كان هذا سببا في إسلام بعض العلماء، حتى علماء الكفار، وعندهم مقاطع مسجلة في اليوتيوب ممكن أن يرجع إليها. اقرأ، قال تأكيد للأول، يعني اقرأ الثانية تأكيد للأولى. وهذا قول في المسألة، أن اقرأ الثانية تأكيد لاقرأ الأولى، وبعضهم جعلها تأسيسا فقال اقرأ الثانية غير الأولى، مثلا بعضهم قال اقرأ في نفسك والثانية اقرأ لغيرك وبلغ، ولكن المشهور أنه نبئ بإقرأ بقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أن هذه السورة ليس فيها أمر صريح له، أو هذه الآيات الأولى على الأقل ليس فيها أمر صريح له بالتبليغ. وربك الأكرم، الأكرم أفعل تفضيل من الكرم، وأعد من أسماء الله عز وجل الأكرم مثل الأعلى، وهو لهذا فسره بما يقتضي التفضيل، قال الذي لا يوازيه كريم، فهو يعطي سبحانه وتعالى بغير حساب ولا يبتغي نفعا من المعطى، وهو الذي خلق الإنسان وعده وأمده بكل ما له من النعم، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم دينية ونعم دنيوية، فهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وعرف بالأكرم، فلا يوازيه ولا بل ولا يدانيه كريم. حال من الضمير في اقرأ، يعني هذه الواو واو الحال، اقرأ والحال أن ربك الأكرم، وهذا في تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم وتأنيس له وتطمين له بأنه اقرأ باسم ربك وهو الأكرم، فلن يضيعك ولن يخذلك كما قال بعض العلماء. الذي علم بالقلم، ربك من كرمه سبحانه وتعالى إكرامه للبشر بتعليمهم، الذي علم، وإلا فالله عز وجل أكرم الإنسان بأشياء كثيرة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولكن من أبرز ما كرم الله به الإنسان العلم، حتى إنه عندما أراد سبحانه وتعالى إظهار شرف آدم على الملائكة الكرام أظهره بالعلم في قصته مع الملائكة المعروفة، وبعد ذلك أمرهم بالسجود له تشريفا وتكريما. ولهذا قال الذي علم بالقلم. قال بعض العلماء كابن كثير العلم ثلاثة أنواع، في الأذهان وفي اللسان وبالبنان، فهو ذهني ولفظي ورسمي. ذهني يعني في القلب والذهن والعقل، ولفظي معناه باللسان يقال ويلقى ويتكلم به، ورسمي يعني يرسم ويكتب. قال والرسمي يستلزم الأولين بلا عكس، يعني الرسمي هذا أكمل المراتب، لأنه يأتي بعد أن استقر العلم في الذهن وفي اللسان ثم يكتب ويقيد. فامتن الله به هذا الأشرف، فقال الذي علم بالقلم. ومن شرفه أنه به تنقل العلوم كلها من سلف إلى خلف، كل علوم بشرية حتى علوم الدنيا لولا الكتابة لضاعت علوم من يعلمها من علم الدنيا أو دين. فامتن الله بهذه الكتابة التي من الله على الإنسان بها حتى يقيد هذا العلم وينقل من المتقدم إلى المتأخر، فيأتي المتأخر ويزيد عليه وهكذا. ولهذا قال الذي علم بالقلم. علم يستلزم مفعولين، المفعول الأول هو المعلم القابل للتعليم، والثاني هو معلم من العلوم. فالمفسر هنا اقتصر على تقدير، مثلا تقول علمت زيدا النحو، زيد المفعول الأول والنحو المفعول الثاني. هنا اقتصر المفسر على المفعول الثاني فقال الذي علم الخط بالقلم، وعلى هذا بالقلم متعلق بإيش؟ بمحذوف. والمفعول الأول هو الإنسان، ولم يذكره اتكالا على ما سيأتي من قوله علم الإنسان ما لم يعلم، كأنه واضح من السياق. علم الإنسان الخط بالقلم. طيب متى علم الله الإنسان الخط بالقلم؟ قالوا أول من خط به إدريس عليه السلام، هذا مشهور عند المفسرين، وقد جاء فيه حديث عند ابن حبان، حديث أبي ذر الطويل، وفيه قلت نعم، قال تساءل أبو ذر في هذا الحديث، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، هو حديث طويل، لبعض فقراته شواهد وبعضها ليس لها شواهد، فكأن هذا مما لا شاهد له، لهذا ضعفه الشيخ. قال هنا ثم قال يا أبا ذر أربعة سريانيون، آدم وشيث وأخ نوح وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب، هود وشعيب وصالح، ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قد تقدم أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث، فلعله من معتمدات من اعتمد على هذا، وقد يكون جاء في بعض الإسرائيليات أيضا أن إدريس هو أول من خط بالقلم. وإدريس عليه السلام مختلف فيه، هل هو كان قبل نوح عليه السلام أو بعده، على قولين معروفين عند أهل التفسير، فمنهم من يقول هو كان بين آدم ونوح، ولكنه كان نبيا وليس رسولا، فلا ينافي أن نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، مثل آدم عليه السلام فهو نبي وهو سابق لنوح، فيقولون إدريس بين آدم ونوح، وهو جد من أجداد نوح وجد من أجداد البشرية عموما. وبعضهم يقول بل هو بعد نوح عليه السلام، وقيل إنه سمي إدريسا لكثرة دراسته الكتاب، وبعضهم قال بل هو اسم عجمي بدليل منعه من الصرف، فلا يقال اشتق من كذا ولا من كذا، على المشهور من أن الأعجمية لا يقال إنه مشتق إلا على لمح تداخل بعض اللغات وأصول اللغات، وهذه مسألة ليس هذا محل بسطها. وعلم ثم قال علم الإنسان، وبعضهم قال طبعا هنا كأنه يقول علم الإنسان متمثلا أولا في إدريس ثم من بعده ممن تعلم، وقال بعضهم إن أول إنسان تعلم الخط هو آدم عليه السلام، والله أعلم. الخط بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، علم جنس الإنسان، ولهذا قال الجنس ما لم يعلم قبل تعليم، يعني كأنه يقول ما لم يكن يعلم قبل أن يعلمه الله عز وجل. من هذه بيانية لما، ما هو الذي لم يعلمه ثم علمه الله إياه؟ قال من الهدى، يعني التمييز بين الحق والباطل، معرفة الحق ومعرفة الصواب، والكتابة والصناعة وغيرها، يعني الهدى في الدين ومصالح الدنيا من كتابة وصناعة وغيرها، والكتابة ينتفع بها في الدين أيضا. هذا هو القسم الأول من السورة. ثم بعد ذلك هذه الآيات نزلت لاحقا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، هذه الثلاث آيات مع بعضها، وموضوعها هو الإنسان، وأنه إذا أغناه الله عز وجل أصابه الطغيان والتكبر، ورأى نفسه مستغنيا عن الله عز وجل، أو رأى نفسه غنيا عن غيره، وبالتالي استكبر وأبى أن يتبع الحق والهدى إلا من رحم الله. ولهذا أكثر أتباع الأنبياء كما قال هرقل هم من الضعفاء، وكما هو ظاهر القرآن أن الذين استكبروا في الغالب لا يكادون يتبعون الحق، وأما الضعفاء فينقسمون قسمين، منهم من يتبع كبراءهم، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ومنهم من يتبع الأنبياء لأنهم ليس عندهم كبير شيء يعني يخسرونه، ليس حرصهم على الدنيا وكراهتهم للتغير وكذا مثل الأغنياء، الأغنياء وأهل الترف المترفون يريدون بقاء كل شيء على ما هو عليه، ولا يريدون نبيا يغير لهم الوضع الذي هو مستقر عنده، لأن هذا الوضع هكذا مناسب بالنسبة لهم، لا يريدون تغييرا ولا يريدون. فقليل منهم من يؤثر، وأيضا بسبب أنهم منعم عليهم بالدنيا يميلون إلى الدنيا ويركنون إليها ويؤثرون على الآخرة إلا من رحم الله، هذا هو الغالب في البشر، إلا من رحم الله، من كل صبار شكور، إذا ابتلي صبر وإذا أوتي شكر، وقليل من عبادي الشكور، أكثرهم إذا أنعم عليهم بغوا، ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فإذا كلا قال حقا، كلا فيها قولان. القول الأول أنها لا تخرج عن معنى الزجر والردع مطلقا في كل حال من الأحوال، وعلى هذا يكون هذا زجرا للإنسان الطاغي لما أنعم عليه. القول الثاني أنها تتنوع إلى قسمين، فتارة تكون زجرا وردعا إذا سبقها ما يزجر عنه، وتارة تكون تأكيدا لما بعدها، فإذا لم تسبق بما ينفى ويزجر عنه كما في هذا الموضع، لأنه ليس قبلها شيء باطل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ليس ثمة شيء يزجر عنه. فهنا ينقسم الناس العلماء قسمان، منهم من يقول كلا هنا ليس هناك شيء يزجر عنه، وبالتالي تكون تأكيدا لما بعده، وعلى هذا كيف تؤكد ما بعدها؟ المشهور أنها تكون بمعنى حقا كما قال هنا، هذا أحد قولين. يعني الذين يرون أنها لا تكون للزجر والردع معظمهم يقولون تكون بمعنى حقا، حينئذ حين لا تكون بمعنى الزجر والردع، والزجر والردع هو معناها الأصلي. هل تخرج عنه؟ على قولين، منهم من قال لا تخرج بحال من الأحوال، ولا يلزم أن تزجر ما قبلها، قد تزجر ما بعدها أو ما حصل الحال الذي نزلت بسببه لا يلزم أن، وهذا القول يعني قد يكون أقرب أنها دائما للزجر والردع، لكن الزجر والردع لا يلزم أن يذكر قبلها مباشرة، قد يكون لما دل عليه السياق أو سبب النزول، وأنا إلى هذا القول أميل والله أعلم. وقيل لا تكون بمعنى التأكيد لما بعدها، وعلى هذا بعضهم قال هي بمعنى حقا كما قال هنا كلا إن الإنسان ليطغى، على قولهم تكون حقا إن الإنسان ليطغى، وبعضهم قال بل الأولى أن تقال أن يقال هي بمعنى ألا الاستفتاحية، فيقال ألا إن الإنسان ليطغى بدليل كسر إن بعد همزة إن بعدها، لو كانت بمعنى حقا لقيل حقا مثلا قد تفتح أو كذا. عموما النتيجة واحدة وإنما هو توجيه، لكن هل هي للزجر والردع دائما أو لا؟ ويمكنكم أن ترجعوا إلى ما ذكره السيوطي في كتاب الإتقان لما تكلم عن الحروف. كلا إن الإنسان ليطغى، الطغيان هو الزيادة على الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري، معنى الإنسان يخرج عن طوره ويتكبر. لماذا أن هنا مسبوقة بلام محذوفة وهي لام التعليل، والمعنى لأن رآه استغنى، يعني لأجل أنه رأى نفسه مستغنيا، فأن هنا العرب يحذفون اللام في مثل هذا، مثلا تقول وجدت شخصا يضرب ولدا وأبوه غير موجود، فتقول استضعفته أن غاب أبوه، أي لأجل أن غاب أبوه، وهذا كثير في القرآن والسنة وكلام العرب معروف، فهنا وهذا من هذا الباب، كلا إن الإنسان ليطغى، لماذا؟ أن رآه استغنى، هذا هو السبب، أن رآه، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الإنسان، يعني رأى الإنسان، والهاء المفعول أيضا ضمير يعود على الإنسان نفسه، فهو الفاعل هو المفعول، وهذا يكون في أفعال ظن وأخواتها، فتقول ظننتني كذا كذا، رأيتني كذا كذا، فتكون الضمير كل من الضميرين يرجع إليك. فهنا رآه الفاعل والمفعول والإنسان، يعني رأى الإنسان نفسه، ولهذا قال أي نفسه، هذا ضمير، هذا تفسير للضمير المنصوب. استغنى، رأى نفسه مستغنيا، هذا المفعول الثاني لرأى، لأن رأى هنا علمية، ورأى العلمية معناه اعتقد نفسه مستغنيا، لما تقول مثلا أنا أرى زيدا فقيها، يعني أنا أعتقد أن زيدا فقيه، فهنا أيضا أي اعتقد نفسه مستغنيا، فاستغنى هذه جملة هي في الأصل خبر ثم انتصبت. استغنى، وكيف استغنى؟ قال بالمال، يعني عندما أعطاه الله عز وجل المال والنعم الدنيوية رأى نفسه مستغنيا. قال لك نزل في أبي جهل، يعني كأنه ربط بين هذه الآيات الثلاث وما سيأتي بعدها من قصة أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن هذه الآيات الثلاث كالمقدمة لقصة نهي أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم عن السجود، فكأنها كشف للسبب الذي طغى أبو جهل بسببه واستكبر حتى وصل به الطغيان أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقامة على الخير وعن السجود وعن العبادة. فهذه مقدمة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، هذا تهديد، ثم ذكر القصة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى آخره. ورأى علمية أي تنصب مفعولين، واستغنى فهي بمعنى اعتقد ونحو ذلك، واستغنى مفعول ثان لأنه في الأصل خبر، وأن رآه مفعول له أي مفعول لأجله على ما فصلناه قبل قليل، لأجل أنه رأى نفسه مستغنيا. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك يا إنسان، هذا الإنسان متقدم في قوله إن الإنسان ليطغى، خوطب هنا وهذا التفات لأنه انتقل معه من الغيبة، كان الكلام عنه عن سبيل الغيبة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ضمائر غيبة، ثم قال إن إلى ربك الرجعى، ما قال إن إلى ربه الرجعى، كان مقتضى الظاهر أن يقال إن إلى ربه لأن الضمائر غائب، لكن وجه الخطاب إليه مباشرة، لماذا؟ تعنيفا وتقريعا وتخويفا وتهديدا، فإن التهديد إذا كان بالخطاب كان أشد. أيهما أشد؟ عندما مثلا ترى ولدك يلعب فتقول من لم يذاكر سوف أعاقبه، أو لو قلت إذا لم تذاكر سوف أعاقبك، أيهما أخوف؟ لا شك الثاني. فهنا التفت، هذا الالتفات له أغراض بلاغية، قال لك هنا النكتة فيه مزيد التهديد والوعيد، يا سلام. قال هكذا يكون إعمال علم البلاغة وعلوم اللغة في التدبر لكتاب الله عز وجل. قال إن إلى ربك يا إنسان، الإنسان السابق، الرجعة، وهو الفعل هذا اسم، هذا مصدر للرجوع، ولهذا قال الرجوع، يعني إنك سوف ترجع إلى ربك، ولاحظ أنه ما قال إلى الله فقط، قال إلى ربك، يعني هذا الذي خلقك وسواك والمتصرف فيك، فرجعاك إليه يا إنسان، فاتقه واستعد للقائه، ولا تستكبر، فإنك سوف ترجع إلى الله عز وجل، سوف تفقد كل ما تستكبر به على ربك، ولهذا قال تخويف له. وماذا يستلزم الرجوع؟ هل مقصود مجرد الرجوع؟ لا، الرجوع وراءه ما وراءه، ولهذا قال فيجازي الطاغية بما يستحقه، يعني إن إلى ربك الرجعة، ثم سوف يجازي كل من طغى، يجازى كل من طغى بما عمل. وهذه قاعدة نستصحبها دائما، حيثما قيل الرجوع إلى الله، الله بما تعملون بصير خبير، إلى الله مرجعكم، كذا معناها ليس فقط الله يرى، الله يعلم، الله يسمع، الله سوف نرجع إليه، لا، أي ثم يحاسبنا. وهذا معروف من الكلام، فلو أنك قلت لابنك اذهب اذهب سوف تأتيني في نهاية مطافك، ماذا تقصد؟ هل فقط تخبر أنه سيأتي؟ لا، معناها سوف أحاسبك على ما تفعله. فكيف بالله عز وجل؟ له المثل الأعلى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت يفسره أهل العلم بمعنى أخبرني، أخبرني، يعني لازمها ليس أرأيت فقط، أرأيت أي هل تعلم هذا فأخبرني به. وقال هنا الهمزة استفهامية، أرأيت، هذا الاستفهام الله عز وجل بكل شيء عليم، لا يسأل عن أحد أحدا عن شيء يعلمه منه، تعالى الله عن ذلك. طيب ما المراد بالاستفهام؟ قال في مواضعها الثلاثة للتعجب، وبعضهم قال للتعجيب، والتعجب صفة ثابتة لله عز وجل، العجب، فهو سبحانه وتعالى يعجب عجبا يليق به، وهو الذي لا يخفى عليه شيء، وليس العجب محصورا في معرفة، في عدم معرفة السبب، بل ما خرج عن نظائره يتعجب منه ولو عرف سببه على ما تقرر في محله. وبالتالي هذا العبد قد بالغ في الخروج عن طاعة الله عز وجل، حتى إنه لم يكفي الاستكبار والطغيان والكفر الذي هو فيه، حتى أخذ ينهى غيره الذي استقام وأطاع واتقى واهتدى، وهذا مما يتعجب منه. ألم تكتفي بضلالك في نفسك حتى تأتي وتلوم من قد اهتدى واتبع أمر الله تعالى؟ أرأيت الذي ينهى، ينهى أي يطلب الترك، النهي هو طلب الترك، وهو أبو جهل كما قال هنا. طبعا قصة نزولها معروفة ثابتة في الصحيح، وهو أن النبي، أن أبا جهل قال أيعفر محمد وجهه بين أظهركم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويصلي عند البيت، فقال والله لئن رأيته لأطأن على، وفي بعض الألفاظ واللاتي والعزة، لئن رأيته يعفر وجهه لأطأن على عنقه، أقسم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فجاء زعم ليطأ على عنقه، فإذا به يرجع إلى الخلف ويتقهقر، فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال بيني وبينه هول وأجنحة. وهناك ألفاظ مختلفة لهذه القصة، ورويت من عدة أوجه في الصحيح وغيره، يعني في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. وذكر وفي بعضها بعض الطرق ذكر نزول هذه الآيات بسبب ذلك. هذا هو سببه. أرأيت الذي ينهى، والذي ينهى الناهي هو أبو جهل، والمنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينهاه عن الخير وعنه. عبدا إذا صلى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إشارة إلى أنه عبد يعبد الله عز وجل، لا ينبغي أن يعبد. إذا صلى يعني حين يصلي ويعبد الله، وليس هذا مما ينهى عنه، بل هو مما يشجع عليه. أرأيت إن كان على الهدى، من هو المنهي؟ إن كان المنهي هذا على الهدى فلماذا تنهاه؟ أو أمر بالتقوى، قال أو للتقسيم، يعني إما أنه على الهدى في أفعاله مثل الصلاة، أو أمر بالتقوى في أقواله، فهو أصاب في الأفعال وفي الأقوال، فعلامة تنهاه. وقال المحشي الأولى أن يقول أو بمعنى الواو، لكن كأنه يقول أبو جهل ينقم على النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: دعوته إلى التوحيد والحق والدين والإسلام، وعبادته بين أظهره، فينهاه عن هذا وينهاه عن هذا. فيقول أنت في حال اهتدائه في نفسه تنهاه يصلي ويتقل، وفي حال أمره للناس بتقوى الله عز وجل ومخافته، وأن يجعلوا بينه وبين غضبه وعذابه وقاية بفعل أوامره، وأعظمها التوحيد واجتناب نواهيه، وأعظمها الشرك، تنهاه أيضا. فهل تنهاه عن الخير والهدى والصلاح؟ فهو على هدى ويأمر بالتقوى، فعلى أي شيء تنهاه؟ أرأيت إن كذب وتولى، ما حالك أنت أيها الناهي؟ دعك عن هذا المنهي، ننتقل إليك أنت، ما حالك؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ كذب، قالوا أي قال أي الناهي، يعني الفاعل هو الناهي، كذب هو الناهي. هنا الكلام انتقل من الكلام عن المنهي إلى الناهي. أنت ماذا عندك؟ أنت مكذب وأنت متول. قالوا كذب بأصل الدين وتولى عن إيش؟ عن العمل. كذب بالإيمان وتولى عن العمل، فلا أنت تأمر بالتقوى ولا تتقي الله، ولا أنت تصلي ولا تعبد الله، فلا اعتقاد ولا عمل. اعتقادك باطل وهو التكذيب، وعملك طالح وهو التولي عن الطاعة، وهذا الذي تنهاه وأولى منك بكل خير، فهو مهتد آمر بالتقوى. ولهذا قال أي الناهي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاله؟ مكذب ومتولي وتولى عن الإيمان. والأولى حتى يكون في هناك مغايرة بين، لأنه إذا فسرنا التولي بالتولي عن الإيمان صار قريبا من التكذيب، بعض العلماء فسروا بما تقدم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هنا انتقل للتهديد، هل تحسب أن هذا يخفى على الله عز وجل؟ ألم يعلم هذا الناهي أن الله يراه وسوف يحاسبه؟ نفس القاعدة السابقة، يرى أي وسيحاسب. ولهذا قال يرى ما صدر منه من نهيه لعبده هذا الصالح، أي يعلمه فيجازيه عليه، أي إنه يعلم هذا، يراه ويعلمه، هكذا فسرها المحشي. ويحتمل نعم يعلمه ويراه وسوف يحاسبه على ذلك، أي حاصل المعنى اعجب منه يا مخاطب، من حيث نهيه عن الصلاة، ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر بالتقوى، ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإيمان. هذه ثلاثة أسباب كل منها يقتضي العجب. كلا ردع له، هنا لاحظ ما قال حقا، قال ردع، لأنه ذكر فعل أبي جهل باطل قبله، فهنا لا إشكال على القولين بأن نحمله مباشرة على الزجر والتكذيب، وهو الأصل في كلا. ولهذا قال بعض المشايخ كلا من علامات السور المكية، فلا توجد سورة إلا في سورة مكية، لا توجد في سورة مدنية، أن السور المكية التي يغلب عليها القوة في الأسلوب. ردع له، لئن لام قسم، لئن مركبة من كلمتين، لام وهي جواب قسم، يعني والله لئن، أقسم بالله لئن هكذا، وإن الشرطية، لئن لم ينتهي عما هو عليه من الكفر وعن نهي الناس عن الخير لنسفعن بالناصية. نسفعن هذه نون توكيد خفيفة، ولا توجد نون التوكيد الخفيفة في معظم القراءات إلا في موضعين، في هذا وفي قوله تعالى ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، فقط ليسجنن، وهذه وهي تكتب كالتنوين لأنه يوقف عليها بالألف. قال ابن مايكل أبدلنها عند وقف ألف وقفا كما نعم، وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا، فلو وقفت عليه وهي ليست موضع وقف فستقول لنسفع بالناصية، الناصية هي مقدم الرأس. وما معنى النسفعن؟ الجر الشديد، ولهذا قال لنا جرن بناصيتي. وأين هذا الجر؟ هذا التهديد. معظم المفسرين يقولون هو في الآخرة إلى النار، ولهذا قال إلى النار بدليل قوله سندعو الزبانية، وهذا إنما يكون في الآخرة، لأن الزبانية هم ملائكة العذاب. وهناك قليل من المفسرين كابن جزي والصاوي في حاشيته ذكروا أنه يحتمل أنه في الدنيا في يوم بدر وما جرى له يوم بدر، حيث قتل وجر إلى القليب. ناصية بدل نكرة من معرفة، وهذا لا إشكال فيه. بالناصية ناصية إلى صراط مستقيم صراط الله، وهكذا، فلا مانع من إبدال النكرة من المعرفة. ناصية، هذه الناصية مقدم الرأس. كاذبة خاطئة، كاذبة هذا وصف، وصفها بذلك مجاز والمراد صاحبها، يعني صاحبها كاذب خاطئ، فهو كاذب في أقواله خاطئ في أفعاله. وخاطئ من خطئ، وخطئ بمعنى أثم، وهي غير أخطأ، أخطأ معناه لم يتعمد، وأما خطئ فمعناها إنه آثم. ومنه قول تعالى لا يأكله إلا الخاطئون، أي الآثمون، إنه كان خطأ كبيرا، فمن الخطيئة والخطايا، فمعناه آثم. وقيل المراد بها صاحبها، وبعضهم زعم أن فيها إعجازا علميا، وأن كثيرا من السلوك متعلق بمقدمة، وصلى الله أعلم بهذا. لكن عموما العرب كانوا إذا أذلوا إنسانا جروه من ناصيته، وإذا تركوه من الأسر حلقوا ناصيته وتركوه إذلالا له وإمعانا في إشارتهم إلى أنهم منوا عليه وتكرموا عليه، وأنه ذليل، كان ذليل أسيرا ذليلا عندهم. فليدعو ناديه سندعو الزبانية. هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما زجره أبو جهل انتهره الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو جهل على ما تنتهرني؟ والله لو شئت لأملأن عليك هذا الوادي خيلا جردا ورجالا مردى. خيلا جردة يعني قصيرة الشعر، ورجالا مردى يعني شباب، حتى ما عندهم شعر كثير وكذا، شباب صغار أقوياء مستعدين للقتال. فقال هنا طبعا فليدعو نادية، النادي هو المجلس، عليكم السلام. ومنه قول لوط عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر، أي في مجلسكم. فالنادي هو ما ينادي الناس بعضهم من أن ينتدون فيه، وإلى الآن يقولون منتدى وكذا، المجلس. فليدعو ناديه، النادي لا يدعى، ولهذا أي المقصود أهل نادي، أهل الذين يجالسونه جلساء أو الذي يهدد، أي أهل ناديه، وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه القوم. وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهره، أي لما نهر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، حيث نهاه عن الصلاة، لما نهى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة انتهره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو جهل ردا عليه لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني، لأمنأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا. فقال الله عز وجل ردا عليه فليدعو نادية، ادعو من تهدد بهم، سندعو الزبانية أي الملائكة الغلاظ الشداد، وهم خزنة العذاب، لإهلاكه. ولكن هو هناك أنه حملهم على غير ذلك، لأن الزبانية أصلهم من الزبن، والزبن هو الدفع الشديد، وقيل إن الواحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة الآلاف في نار جهنم والعياذ بالله. فلكن هو يحتمل هذا، وعلى هذا يكون هذا يوم القيامة، لأنه سبق معنا النسفعن أي يوم القيامة. وقيل إنه في الدنيا، وبه يفسر، ويمكن أن يفسر حينئذ بالحديث أنه قال والذي نفسي بيده لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، فيكون على هذا هو المعنى، بمعنى الملائكة الذين تهدد بهم. ولهذا قال كما في الحديث لو دعا ناديه، وهذا في الدنيا طبعا، لأخذته الزبانية عيانا. وسبق معنا أنه تراجع وتكأكأ وقال وتقهقر وقال بيني وبينه هول وأجنحة، إن بيني وبينه هولا وأجنحة. كلا، ردع له مرة أخرى، لا تطعه يا محمد في ترك الصلاة التي ينهاك عنها، واسجد أي صلي لله، واقترب منه بطاعته. واسجد وصلي، فهذا يعبر به عن الصلاة، نعم يعبر به عن الصلاة. واقترب لأن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وعلى هذا قد يكون السجود مستلزما للصلاة وليس هو معناه الصلاة فقط، لأنه والصلاة عموما تقرب من الله عز وجل، ولهذا أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، واقترب منه بطاعته ولا تعبأ به. نختم بالمرور سريعا على سورة القدر حتى نستطيع أن نكمل في الموعد. قال: سورة القدر مكية أو مدنية؟ قيل إنها مدنية، لأن سورة القدر إنما تنزل في ليلة القدر، وليلة القدر إنما يعني يعرف شأنها في رمضان وكذا، وهذا متعلق بالمدينة. 5 أو 6 آيات خلاف في موضع رؤوس الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه أي القرآن، لم يذكر لكنه معروف، ولهذا يجوز أن لا يذكر مرجع الضمير لأنه معروف، مثل حتى توارت بالحجاب على ظهرها لأنه معروف. جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس، وهذا النزول يختلف عن النزول الذي كان على 23 سنة ينزل جبريل من الله وليس من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نزول وهذا نزول. هو القرآن نزل على 23 سنة أو على 20 سنة عند بعض العلماء، فكيف يقال إنه نزل في ليلة القدر؟ توجيهان: التوجيه الأول النزول الجملي إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والتوجيه الثاني إن أنزلناه أي ابتدأنا نزوله، مثل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ نزوله، أو نزول الجملي الأول. وقد يقال لا تنافي بين التفسيرين، فأوله نزل جملة في ليلة القدر وابتدأ نزوله في ليلة القدر. في ليلة القدر ما معنى قدر؟ قدر قال أي الشرف والعظم، مثل تقول ذات قدر، وقيل لأنها تقدر فيها الأمور، فيها يفرق كل أمر حكيم كما في سورة الدخان. إذن قيل القدر من التقدير أو من الشرف. وما أدراك ما ليلة القدر؟ كل ما فيه وما أدراك تعظيم، ولهذا قال: وما أدراك أي أعلمك يا محمد ما ليلة القدر، تعظيم لشأنها وتعجيب منه، يعني شأنها عظيم. ليلة القدر، ثم بين شيئا من عظم شرفها، قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني تزيد على 84 سنة. ليس فيها ليلة القدر، لا يمكن أن تكون طبعا 84 سنة فيها ليلة القدر، لأن الشيء لا يفضل على غيره مع نفسه، أي من 83 سنة خالية من ليلة القدر. ليلة القدر وحدها خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. فالعمل الصالح فيها، ما معنى أنها خير من 1000 شهر؟ ما معنى؟ هل في الشرف فقط؟ لا. قال ابن كثير هذا القول الذي اختاره ابن جرير، واختاره ابن كثير قال هو الصواب لا ما عداه، ما هو الوارد عن بعض السلف، هو العمل الصالح فيها خير منه في 1000 شهر ليست فيها. فالتفضيل باعتبار العمل الصالح الواقع فيها. ولماذا اختير 1000 شهر؟ قيل، جاءت بعض الأخبار أنه كان رجل من بني إسرائيل عبد الله 1000 سنة، أرادت الأمة، وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعوض الأمة عن قصر أعمارها، فأنزل الله عز وجل عليه هذا الفضل العظيم، أنهم إذا اجتهدوا في هذه الليلة عوضت لهم 1000 شهر. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان، ورمضان قد اقترب، أن يجتهد أي اجتهاد، لا سيما في العشر الأواخر التي هي مظنة ليلة القدر من رمضان، وهو الراجح أنها تتنقل في العشر الأواخر من رمضان. تنزل الملائكة بحذف إحدى التائين من الأصل، يعني المضارع يكون فيه تاءان تحذف إحداهما تخفيفا، أصل تتنزل، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء، لا تجسسوا لا تتجسسوا مثلا، لتعارفوا لتتعارفوا، وهكذا. هنا أيضا تنزل أي تتنزل الملائكة في تلك الليلة، يعني والروح أي جبريل، وهذا من أقوى الأقوال فيها، فنفخنا فيها من روحنا أي من جبريل كما جاء، فالروح يطلق على جبريل، هذا هو أقوى الأقوال والله أعلم. فيها أي في تلك الليلة، في الليلة أي في تلك الليلة، ليلة القدر، بإذن ربهم بأمره، أصلا ملائكة وما تنزل إلا بأمر ربك، لا ينزلون إلا بأمر الله عز وجل، ففي تلك الليلة ينزلون بإذن الله عز وجل من كل أمر قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل، يعني الله عز وجل له تقدير عام أزلي في علمه، ثم كتب قبل 50,000 سنة، ثم هناك تقدير عمري لكل إنسان لما يكون جنينا في بطن أمه، ثم هناك تقدير حولي في كل حول من ليلة القدر إلى ليلة القدر، يقضي الله عز وجل ما يشاء إلى على ما يوافق ما تقدم به قضاءه وقدره في هذه الليلة إلى السنة القادمة، مثلا أن فلانا يموت، وأن فلانا كذا، وأن فلان يحصل له كذا، يولد له كذا، قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل. ومنه قول تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، إلى قابل أي إلى مثلها من السنة القابلة. ومن سببية بمعنى الباء، يعني ينزلون بسبب كل أمر، وقيل تعليلية وهو قريب منه، يعني لأجل كل أمر قضاه الله عز وجل. قد جاء في بعض الأحاديث حسنها بعض العلم أن الملائكة في تلك الليلة يكونون أكثر من عدد الحصى ينزلون، وجاء في بعض الأخبار أنهم يسلمون على المؤمنين والمؤمنات، ولهذا فسر المفسر قال سلام هي خبر مقدم مبتدأ، يعني أصله هي سلام لكن قدم الخبر، وبعضهم قال هذا يفيد الحصر كأنه يقول ما هي إلا سلام، يعني سالمة كله، فسرت بتفسير أي كلها سلام أي تسليم، لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين كثيرا جدا في تلك الليلة، فكأنها كلها سلام من مبدئها بغروب الشمس إلى الفجر يسلمون عليهم ويكثرون السلام. وقيل سلام هي أي سالمة من كل شر، ففي كل الليالي يقضي الله ما يشاء من خير أو بلاء، وأما في هذه الليلة فلا يقضى إلا الخير للمؤمنين، هكذا قال بعض العلماء. ولهذا قال حتى، هذا تأكيد للعموم، وما لتأكيد العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلع، يعني إلى آخرها مطلع الفجر، ومطلع الفجر قرئ بالوجهين بفتح اللام وكسرها إلى وقت طلوعه، وهذا آخر شيء في الليل لأن الليل ينتهي بطلوع الفجر. جعلت سلاما هو مشعل القول الأول لكثرة السلام فيها من الملائكة، فجعلت إيش كأنها أخبر عنها بالمصدر مبالغة، سلام هي حتى مطلع الفجر، السلام فيها من الملائكة لا تمر بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلمت عليه، ولهذا قيل سلام هي، وقيل سلام بمعنى سالمة كما ذكرنا. وطبعا الكلام على ليلة القدر يطول، لكن يكفي، نحن الآن نتكلم عن التفسير، تفسير هذه السورة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم ببلوغ رمضان وليلة القدر وصيام رمضان إيمانا واحتسابا وقيامه وقيام ليلة القدر كذلك، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.